وكأنه الوظيفة اللي احنا المفروض نعملها ان احنا نسبح الله عز وجل اللي هو الذكر. فقالوا له ايه؟ تجعل فيها من يفسد فيها يسكن ونحن ايه بقى يعملوا ايه بقى؟ نسبح بحمدك ونقدس لك. فهو كانوا اللي بيعملوا الذكر على الحقيقة. عشان كده رب العزة كثير جدا لما يضرب المثل ببني آدم والملائكة يقول لهم لا، يعني من ناحية الله عز وجل غني، أما الملائكة ففي منهم اللي بيحمد الله عز وجل منذ الخلق حتى تقوم الساعة، ومنهم مسبح حتى تقوم الساعة، ومنهم مكبر حتى تقوم الساعة، ومنهم الساجد حتى لا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، يعني منذ خلق ساجد حتى يقول الحديث القدسي قول الله عز وجل. فإذا قامت عليهم القيامة لما تقوم خلاص القيامة انقطاع الأعمال يعني، فالملائكة اللي هي السجود والركع اللي هو منذ أن خلقوا حتى قيام الساعة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالشاهد إن هو إيه؟ إن ده معنى جليل جدا جدا، بس هو لا يقر في القلب إلا ابتداء. طبعا هو دي معنى بعد كده معنى قلبي انفعالي، لكن هو في الأول اللغوي لو أنا مش فاهمه يعني مش هيمس القلب. منها أسماء الله الحسنى، عشان كده المبحث اللغوي بتاع الإيمان ده مهم جدا، وكثير من الناس بتتجاوزه يعني بيبدأ نحو على طول وبيروح لمساحة. لو بدأ من الإيمان في اللغة هيفيده هينتفع به. الشيخ أحمد السمرقندي الحدادي كان ليه كتاب اسمه الواضح في التفسير، فكان عامل مبحث لطيف جدا لو حد حزو كان يعني هيبقى حاجة فتح عظيم جدا. كان عامل ايه؟ المسائل اللغوية اللي تلزمك في كل سورة، زي ما عمل أخونا محمد يسري في الأذكار اللي واحد يقول له ادرس نحو وصرف وبتاع مش عارف ايه عشان تفهم عن الله عز وجل في القران يطول. لكن انا قلت لك الفتحه ادي المسائل النحويه والصرفيه والبلاغيه اللي تلزمت في السوره حلوه دي خلاص، فانت تحطهم لي على جنب كده فانا افهم نحو وصرف ودلاله وبتاع، ترفع ايماناتك بشكل كبير جدا والكلام مظبوط. وما وصلتش لان عملنا ما وصلك لمعاني ال في العربيه، طب ال معناها اكتر من 9 معاني في العربيه، منهم ال الاستغراق اللي هي الاولانيه دي اللي هي بتتشال وتحط مكانها كل. فعشان نوصل لأل اللي هي الحمد لله أي كل الحمد لله في النحو عدين فين حروف المعاني؟ حروف المعاني دي ليها ألفية لوحدها، بيتوشي عامل ألفية حروف معاني ألف بيت عشان يشرح لك إيه من 80 ل90 حرف معنى في العربية منهم أل. فدي أل دي الاستغراقية، فعشان توصل لها لو أنا قلت لك إن أل بسم الله الرحمن الرحيم الفتحة فيها 20 مسألة، منها معنى قال تقديم المفعول اياك معناه ايه مش كده، يبقى انت تنتفع انتفاع سريع من غير ما انت تروح لاخر النحو وترجع، ممكن تخلص مستوى كامل ولا تتعرض لمعنى قال. الواضح في التفسير بتاع احمد السمرقندي الحدادي، كتاب صغير جدا، وطبعا احمد السمرقندي ليه حاجات اكبر من كده يعني، لكن هو الراجل ايه كان عامل حاجه نموذج يعني، اسمه احمد السمرقندي. طيب فمعاني المفردات، طب ايه اجل كتب المعاني؟ بس ده واسع، احنا ليه بنقوله يعني من باب العلم بالشيء، لكن احنا كل مدى عايزين نبسط ليه المدخل يكون بسيط عشان بس ايه الموضوع ما يضيعش من دماغ. اوسعهم على الاطلاق في الكتب التراثيه عمدة الحفاظ للسمين الحلبي. السمين الحلبي طبعا يعني أوسع كتاب في إعراب القرآن الكريم في التراث على الإطلاق في القديم، ولا في الحديث فيه حد فقه كتاب اللي هو الدر المصون، أوسع كتاب على الإطلاق في الإعراب التراثي 11 مجلد ولا حاجة، مستوعب كبير جدا. طبعا في الشيخ العلامة عبد اللطيف الخطيب ودكتور سعد مصلوح عملوا التفصيل في إعراب آيات التنزيل، أوسع ده أوسع حاجة منذ الإسلام 30 جزء ولا حاجة، ده معاصر لسه نازل السنة اللي فاتت، مستوفي كل كتب النحو القديمة والتراثية وكل الإعرابات وكذا. لكن ده مش مناسب لغير المتخصص يعني، تمام. لكن الشاهد عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أوسعهم، أقل منه بس برضو عادي. مفردات القرآن بتاع الأصفهاني برضو يعني تقيل. إحنا عايزين حاجة بسيطة وتفهمك المعنى. المعجم الاشتقاقي بتاع محمد حسن جبل، الشيخ من متبني نظرية المعنى المحوري اللي هو إيه؟ إن الجذور العربية ملهمة، فعلماء العربية عندهم كذا نظرية في التراكيب التقاليد بتاعة الجذور.